الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد انتهينا في هذا المتن المبارك وشرحه للعلامة العسيمين إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابطة أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس رضي الله عنهما لتزوجها وهو محرم، ولكونه لم يصلي يعني في الكعبة، مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط. هذا الباب وهذه الفقرة يبين فيها أمر الآثار التي تتعلق بالتفسير، فإن منها كما مضى معنا ما يتقوى بكثرة الطرق بالشواهد والمتابعات، يتقوى الأثر كما يتقوى الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من رواية من هو ضعيف ولكن ضعفه منجبر، مثل كما ضرب المثال بابن لهيعة قاضي مصر، وكان قد احترقت كتبه ثم خلط بعد ذلك وساحبه، فإنه إذا أتى له شاهد أو متابع فإنه يتقوى الحديث، ولذلك أن الحديث الحسن لغيره، حسن لغيره أصله ضعيف ولكن تقوى بغيره، يعني عود ضعيف مع عود ضعيف مع عود ضعيف يتقوى. طيب، في المقابل عندنا الضابط الصدوق أو الثقة العدل قد يغلط، ولذلك اشترطوا في الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معللا، هذان الشرطان يدخلان في حديث الثقة، الثقة العدل، يعني احنا اشترطنا في الأول الاتصال والعدالة والضبط، خلاص خرج الضعيف صح؟ طيب، يبقى أن هذا الضابط غير معصوم، فاشترطوا عدم الشذوذ وعدم العلة وهو الخطأ، ولذلك هنا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام، وميمونة أخبرت أنه تزوجها بسرف وهو حلال، فقالوا أخطأ ابن عباس في هذا، غلط ابن عباس في هذا. وكذلك لما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، مع أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع بلال ومع أسامة وصلى في الكعبة كما في فتح مكة عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما أخبر ابن عمر أن النبي اعتمر في رجب، قالت أمنا أم المؤمنين عائشة أن ابن عمر وهم في هذا، وأن النبي لم يعتمر إلا أربع عمرات لم يكن منها شيء في رجب. قال شيخ العثيمين رحمه الله: إذا مع أن هؤلاء كلهم ثقات، لكن الغلط لا يسلم منه أحد، وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، لأنها هي بنفسها قالت إنه تزوجها وهو حلال. وكذلك قال أبو رافع وهو السفير بينهما إنه تزوجها وهو حلال، يعني لم يكن محرما ولا كان في أرض حرام. وأما صلاته في البيت يعني في الكعبة فهذا لا شك فيه ثابت، ونفي ابن عباس رضي الله عنهما له يحمل على أنه نفي علمه به، وأما رواية أنه اعتمر أربع عمر فهو ثابت أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات، الأولى العمرة الأولى عمرة الحديبية، والثانية عمرة القضاء، والثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة العمرة التي كانت مع حجه فإنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، فهذه أربع عمر، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم سواها أبدا. فقول ابن عمر رضي الله عنهما إنه اعتمر في رجب هذا مما وهم فيه رضي الله عنه. قال: وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط. عثمان رضي الله عنه لا يرى التمتع، وكذلك كان الشيخان أبو بكر وعمر. وكان عثمان يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم تمتع لأنه كان خائفا، خائفا يعني يريد الحرب. عندنا الخوف والأمن، والأمن بمصطلح الزمان الحرب والسلام، ولكن هذا ليس بصواب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تمتع وهو أأمن ما يكون وليس فيه خوف، أن هذا كان بعد فتح مكة وبعد دخول الناس في دين الله أفواجا، هذا في العام العاشر صلى الله عليه وسلم. وأن ما وقع في بعض طرق البخاري إن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط وهو كثير، لأن الصواب أن ذلك في الجنة، أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء فينشئ لها أقواما يدخلهم الجنة، أما النار فلا يدخلها أحد إلا بعدله، وأما أن ينشئ لها أقواما فيدخلهم النار هذا ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. فهذا مما وقع فيه الغلط مع أن الراوي ثقة. وهذا يبين لك كذب الذين يقولون أن أهل الحديث أو المحدثين إنما ينظرون للإسناد وفقط، فأين علم العلل وهو أجل علوم الحديث يردون به أخطاء الثقات؟ قال شيخ العثيمين: هذا أيضا مما نعلم أنه غلط، وهو أن النار يبقى فيها فضل عمن دخلها، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، هذا ليس بصواب، بل النار لا تزال يوضع فيها وهي تقول هل من مزيد، كما أخبر الله في سورة قاف، حتى يضع الله عليها رجله سبحانه وتعالى، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نثبته كما جاء لا نفوض معناه، وكذلك لا نحرف معناه، ولا نعطله، ولا نمثل ربنا سبحانه وتعالى بمخلوقات، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فيضع الله عليها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أو قط قط، يعني حسبي حسبي يكفي. ولأن النار لو أنشئ لها أقواما لإحراقهم بها لكان ذلك منافيا للعدل والرحمة، هذا مما يعلم أنه ليس بصواب، حتى وإن ورد في صحيح البخاري وقال هذا الراوي فيه وهم، والطريق الآخر أصح منه وهو أن ذلك في الجنة وهو عند البخاري. قال: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته. اعلم أن الأحاديث على ثلاثة أقسام: قسم جزم أهل العلم بصحته وفرغ أهل العلم منه، ولذلك من ذهب يخوض فيه إنما يزري على نفسه بالجهل، وقسم أجمع أهل العلم على تضعيفه وهذا كالذي سبق، وقسم اختلف فيه أهل العلم وهذا هو الذي مدار العمل فيه، واضح؟ فالحديث على ثلاثة أقسام: قسم أجمعوا على صحته، اتفقوا على صحته، قسم اتفقوا على تضعيفه، وقسم اجتهدوا فيه، هناك من ضعف هناك من صح، وهذا هو الذي العمل يدور فيه. قال: وهذا الذي قاله الشيخ أخيرا وحكم بأنه طرف يقع فيه كثير من الناس اليوم، فتجدهم يعتمدون على ظاهر الإسناد ويصححون الحديث بناء على ظاهر، ولا ينظرون إلى الحديث الصحيح التي تعتبر في السنة كالجبال. وهذه المسألة دائما أحذر منها، وأقول إن مثل هذه الأحاديث التي ليست في الكتب المعروفة المتلقاة عن أهل العلم، إذا وردت ولو بسند ظاهر الصحة وهي تعارض الأحاديث الواضحة البينة المتلقاة بالقبول، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد عليها. فكما أننا لا نعتمد على ظاهر الإسناد لا تصحيحا ولا تضعيفا، فإنه يجب أن نحيل هذه المسائل إلى القواعد العامة في الشريعة والأحاديث التي تعتبر جبالا راسية. لما ذكرنا هذا التقسيم لماذا ذكرناه؟ لأن القسم الثالث وهو الذي فيه الاجتهاد، إنما مبنى التصحيح فيه والتضعيف على أن يوافق الحديث ما جاء به الثقة. ولذلك لما جاء إسماعيل بن علي إلى ابن معين قال كيف حديثي عندكم؟ قال أنت مقبول الحديث، أنت مستقيم الحديث. قال كيف عرفت أني مستقيم الحديث؟ يعني يأتي الراوي نفسه ليضع نفسه على الميزان، هو لا يعرف حديثه مستقيم أم لا، فيضع نفسه على الميزان عند علماء الجرح والتعديل يحيى بن معين. قال أنت مستقيم الحديث؟ قال كيف أنا مستقيم الحديث، كيف وزنتني؟ قال عرضنا أحاديثك على أحاديث الثقات فوجدناها توافق، قضي الأمر. فكذلك قد يأتي لنا إسناد ظاهر الصح ولكن الحديث يخالف ما جاء به الثقات، فلا نفرح بظاهر السند لأن المتن عندنا معلول أو هو شاذ، لأن الشاذ هو ما خالف فيه الراوي من هو أوثق منه أو أرجح منه، أوثق منه أو أرجح منه عددا. أخطأ وأشكل عليه، وبدل ما يقول الجنة قال النار، وهذا يخطئ. كما كيف يقول ابن عباس خطأ أنه تزوج وهو حرام؟ أخطأ، خطأ عرفنا بوجود الرواية الصحيحة هي تذكر الجنة بالرواية الصحيحة، وأيضا بالخطأ الكائن في المتن، إن عندنا أصلا معرفة العلة أن يكون المتن فيه نكارة، المتن نفسه منكر فيه نكارة، وهذه النكارة وإن كانت عند المتأخرين هي مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، لكن هي عند المتقدمين كل خطأ. فالنكارة والشذوذ والخطأ والغرابة هذا عندهم واحد ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن قد يكون عندنا السند ظاهر الصح ولكن المتن فيه نكارة يخالف قواعد الشريعة أو ظاهر القرآن أو أحاديث الثقات، فحينئذ يقال منكر. قال فالشيخ الآن بيّن رحمه الله أنه قد يكون السند صحيحا والمتن غير صحيح، بل قد يكون السند أصلا واهم جدا ومع ذلك يكون المتن صحيحا عنده. يعني معناه صحيح تشهد له أصول الشريعة، وعندنا دائما نبدأ في باب المياه، حديث الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمي ولوني وريه، اتفقوا على ضعف السند وعلى صحة المعنى. حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث قال ابن هانئ لأحمد كأنه موضوع، قال وصحيح، يعني إسناده لم يأتي به رواة ثقات ولكن المعنى صحيح. ولذلك اختلفوا في معناه. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هل هو خبر أم هو طلب؟ يعني ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، قولان لأهل العلم. وإنما التأويل مبني على التصحيح، يعني هو ما يتأوله إلا لأنه صح عنده. من الحديث إيه؟ إن الله لا يتعب لقول عثمان. بعض الأحاديث مترفعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمان في السنة اللي موضوعنا في علة، لأن المعنى صحيح. لا أدري. قال فالشيخ الآن بين رحمه الله أنه قد يكون السند صحيحا والمتن غير صحيح كما سبق من ذكر الأوهام. كذلك بعض الناس الذين يدعون علم الحديث وأنهم أهل ورجاله، تجدهم يعتمدون على حديث الرواة ثقات وظاهره الصحة، فيجعلونه معارضا للأحاديث المتلقى بالقبول المتفق على صحته. قال حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضعون من أن من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء، يعني في أن من صامه كان له كذا وكذا، وأمثاله مما فيه أنه من صلى ركعتين كان له أجر كذا وكذا نبيا، ولسيما الأشياء المبالغ فيها. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، لو زي من قرأ الواقعة كفية من الفقر يعني، والرحمن عروس القرآن، وياسين قلب القرآن، ونحو كل سورة في مقدمها تجد فضل للسورة. وهذا حديث موضوع وضعه نوح بن أبي مريم، كان يسمى بنوح الجامع، قالوا جمع كل شيء إلا الصدق، ومع ذلك لما سئل قال إنما أكذب لرسول الله لا علي. هذا كما يصنع التبليغيين الآن، يقول لك أنا بعمل كده عشان الناس تخش في الدين، هذا كله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأشهد أن نوح بن أبي مريم قال رأيت الناس انصرفوا عن القرآن فوضعت لهم هذه الأحاديث. النية حسنة، لكن النية الحسنة لا تصل العمل الفاسد. يفرقوا بين الكذب عليه والكذب له. نعم، وهذا كله كذب. قال والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. فالشيخ حاطب الليل لا يميز بين الرطب واليابس وبين الحطب والحية وغيرها، فيلتقط ما يجده. إن الحية ثعبان كعود الحطب، فحاطب الليل الذي يجمع الليل لا يفرق بين الحطب والحية فتلدغه. فكذلك من دخل العلم على غير بصيرة وغير هدى يلدغ من حيث لا يدري، ولذلك كل شيء له بابه، فأتوا الأمور من أبوابها، من أتى الأمر من بابه وفق، ومن أتاه من ظهره لم يوفق. قال والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. قال هذا تقويم من شيخ الإسلام رحمه الله لهذه الكتب، فتكلم عن الثعلبي والواحدي والبغوي، ومقتضى كلامه أن تفسير البغوي أحسن هذه التفاسير، لا أحسن التفاسير كلها، فإن أجود التفاسير تفسير الطبري ابن جرير وتفسير ابن كثير رحمه الله، وفي هذا الزمان تفسير الإمام السعدي رحمه الله، فإن تفسيره تفسير سلفي، ومع ذلك انتقدت عليه أشياء أخذها عليه أهل العلم كتأوله في يأجوج ومأجوج، فإنه قال بأنهم يعني ما يحدث من اليهود الآن وغزوهم للعالم ونحو ذلك مما يحدث منهم، وهذا خلاف الأحاديث، ولكن تفسيره من أجود التفاسير وهو تفسير سلفي. وكذلك قال أن الخضر ولي وليس بنبي، وقال ابن حجر أن أول عقدة تفك من باب الزندقة هو قول أن الخضر ولي وليس بنبي، لأنهم بنوا على ذلك أن الأولياء أفضل من الأنبياء، ثم شطحوا شطحات معروفة عند الصوفية. قال وإذا سأل أحدكم هل سياق الإسناد قبل الحديث الموضوع يبرر الإتيان به في كتاب التفسير، فأقول هذا وإن كان تبرأ ذمته به لكنه لا ينبغي أن يأتي بالموضوعات هذا في الموضوع، أما الضعيف فأهون، إذن فالموضوع لا ينبغي أن يؤتى به. ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وهذا مذهب الشيعة الروافض، ولذلك كثرت أحاديثهم في الجهر بالبسملة، قد أخبر الدارقطني أن كلها ضعافا، وكما يقول الشيخ الإسلامي ها هنا أن عمتها موضوعة، وإنما صح منها حديث واحد وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسرار بالبسملة في الصلاة، ويجوز الجهر حينا بالتعليم. قال وحديث علي الطويل في تصدقي بخاتمه في الصلاة يعني وهو راكع، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، وهذا أيضا مما وضعته الرافضة. قال تكلم المؤلف رحمه الله على حديث علي الطويل، وهذا الحديث روي من عدة طرق أخرج الطبري وغيره في تفسيره، في تفسير قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وفحواها أن علي رضي الله عنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه فنزلت الآية. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الروايات وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها، وعلق المرحوم الشيخ أحمد شاكر على هذه الآثار التي أخرجها الطبري بقوله وهذه الآثار جميعا لا تقوم بها حجة في الدين، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه موضوع والموضوع هو المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز القول المرحوم؟ الشيخ يقول وعلق المرحوم الشيخ أحمد شاكر، هل يجوز قول المرحوم؟ نعم من باب الدعاء ليس الأغواء، إن بعض الإخوة يتشدد، يعني أنا لسه بقرأ اليوم بعض الإخوة قال المرحوم فلان، يعني فالأخ قال لا يعني لا تخالف المنهج وهذا لا يجوز وكده، فالمرحوم زي رحمه الله، المرحوم زي رحمه الله، زي رضي الله عنه، زي غفر الله له، زي عفى الله عنه، واضح؟ كما الشيخ الإسلام حافظ ربي مصلاته يقول اعلم رحمك الله، لا ما هو رحمك الله بيده لك حيا تاخد بالك، ثم ان هذا دعاء، لكن الاشكال عندهم ان هم ظنوا ان كلمه المرحوم ان ده اخبار، لا هو اخبار اريد به الطلب والقصد منه الرجاء، واضح؟ ان الخبر قد ياتي بمعنى الطلب زي قوله تعالى والمطلقات يتربصن، يعني وعلى المطلقات ان يتربصن والوالدات يرضعن، هذا خبر ولكن اريد به الطلب، على الوالدات أن يرضع. واضح؟ فهذا ليس فيه شيء والله أعلم، لأنه أصل أريد به الطلب والقصد منه الرجاء، يعني نرجو أن يكون مرحوما عند الله مغفورا له معفوا عنه. قال: ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي رضي الله عنه، وقوله وتعيها أذن واعية أذنك يا علي، هذا كله من خرافات الروافض وسيأتي كثير منها بعد. قال: وظهر أن هذا من تفسير الرافضة، هم الذين يدرسون مثل هذه الأشياء، ولا شك أن لكل قوم هاديا، لكن ليس هو علي فقط، كل قوم يسر الله لهم من يهديهم، وعلى رأس الهدى الرسل عليه الصلاة والسلام. وقوله وتعيها أذن واعية، هذه في أي أذن واعية تعي القول وتفهمه، فهي داخلة في هذه الآية. ومثل هذا ما أخرجه ابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال: أنا المنذر، وأومأ بيده إلى منكب علي فقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من بعدي. قال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. ثم قال: فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال، وهذا بإذن الله عز وجل نتكلم فيه في المرة المقبلة. صلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.